بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإن تعذر غسل ميت، وإن تعذر غسل ميت عندهم، وإذا تعذر غسل ميت يمن. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متعلقا بما مضى من الكلام عن تغسيل الميت. نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين برحمته. يقول المؤلف رحمه الله: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. الأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من قصة الصحابي الذي وقصته ناقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث دل على أن المحرم إذا مات فإنه يجنب ما كان يجتنبه في حياته حال إحرامه، ومن ذلك أنه لا يغطى رأسه، ومن ذلك أنه لا يطيب، ومن ذلك أنه لا يلبس في تكفينه لباسا مخيطا. فكل هذه الأمور التي هي محظورة على المحرم يجب أن يجنبها هذا الميت. وقول المؤلف رحمه الله هاهنا محرم، هل المراد من لم يتحلل التحلل الأول، أو الذي تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني؟ نعم، ما رأيكم؟ ويقول: محرم، هل المراد الذي لم يتحلل أصلا، أو يدخل في هذا الذي تحلل التحلل الأول لكنه ما تحلل التحلل الثاني؟ لا شك أن المقصود المحرم الذي لم يتحلل التحلل الأول، لأن التحلل الثاني يبيح إتيان الرجل أهله، وأما ما عدا ذلك من المحظورات الباقية فإن التحلل الثاني ليس مشروطا فيها، أليس كذلك؟ وبالتالي فالمقصود بالمحرم الذي لم يتحلل التحلل الأول، إذن هذا لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا، وإن أخطأ أحد ففعل به ذلك فلا فدية عليه، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله. الذي يخطئ فيفعل شيئا من ذلك فإنه لا فدية عليه، وهذا فيما يفارق فيه حكم الميت حكم الحي. ثم قال رحمه الله: وسقط لأربعة لأربعة أشهر كمولود حيا. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن السقط يعني الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل تمامه إذا كان لأربعة أشهر، والمقصود أنه يكون قد أتمها وليس المقصود أنه شرع فيها، إنما من تم له أربعة أشهر فأكثر، هذا إن سقط من بطن أمه فإنه يعامل معاملة المولود الحي إذا مات، وبالتالي فإنه يغسل كما يغسل الأحياء إذا ماتوا، وكذلك يصلى عليهم. وذلك لأن الجنين قبل تمام الأربعة أشهر لا يكون أو لا يعدو أن يكون قطعة لحم، فلا تتعلق به الأحكام التي تتعلق بالأحياء. أما إذا تم له أربعة أشهر فإن هذا يكون إنسانا والملك قد نفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، على ما دل عليه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن هذا له حكم الأحياء إذا ماتوا، فبالتالي فإنه يغسل ويصلى عليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وصححه الإمام أحمد كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وإن كان الدارقطني رحمه الله قد رجح وقفه على المغيرة وعلى القول بأنه موقوف على المغيرة، فالأشبه والله أعلم أن مثل هذا مأخوذ عن توقيف، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وإذا تعذر غسل ميت يمم، يعني إذا كان الميت لا يمكن تغسيله كمحترق يصعب أن يصب عليه الماء وأن يعرك باليد، كذلك المجذوم المصاب بالجذام، بعض الأمراض أيضا كالجدري، أو الذي قطع بسبب حادث مثلا. المهم أنه متى ما كان هناك سبب يمنع من تغسيله فماذا يصنع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه ييممه أحد إخوانه المسلمين. وكيفية ذلك؟ أن يأتي هذا الغاسل فينوي أنه يريد أن ييمم أخاه الميت، فيضرب الأرض يضرب يده بالصعيد الطيب، ثم بعد ذلك يمسح وجه الميت وكفيه، وبذلك يحصل المقصود والأحوال ها هنا ترجع إلى ما يأتي. أولا أن يمكن تغسيل الميت، فهذا لا عدول عنه، وهذا المتعين وجوبا. الحالة الثانية أن يمكن تغسيل بعضه ولا يمكن تغسيل البعض الآخر، كأن يكون مصابا في بعض جسده بحروق تمنع وصول الماء، لو وصل الماء ربما تفسخ الجلد، فلكن بقية الجسد سليم. نقول ماذا؟ يغسل ما أمكن تغسيله وييمم عن الباقي الحالة الثالثة أن يمكن وصول الماء لكن لا يمكن أن يعرك باليد، لا يمكن أن يدلك أو يمس، فمثل هذا يصب عليه الماء صبا دون عرق، وهذا يحصل به المقصود، وبذلك يكون قد غسل. ونحن قد مر بنا هذا سابقا وقلنا إن أدنى حد لغسل الميت هو أن يعم بالماء بأي وجه مع نية، ولو أنه أدخل في بركة ماء ثم أخرج بنية غسله فإنه يحصل المقصود. إذن هذا الذي لا يمكن أن يعرك باليد ولا يدلك فإنه يوضع تحت ميزاب أو مصب ماء ويحصل بذلك المقصود. الحالة الرابعة أن لا يمكن وصول الماء له بحال، فإننا نقول إنه ماذا؟ ييمم بالصفة التي ذكرتها لك. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، والفقهاء يتواردون على ذلك في كتبهم، وإن كان بعض المعاصرين قد نظر في ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا إن لم يكن إجماعا فهو شبيه الإجماع في كتب الفقه، لا سيما وأن هذه الطهارة طهارة تعبدية، وقد استقرت الشريعة على أن التيمم بالصعيد كالتراب ونحوه بدل عن الطهارة المائية في الوضوء والغسل، أليس كذلك؟ فليكن غسل الميت إذا تعذر منتقلا به إلى التيمم، والله عز وجل أعلم. الحالة الخامسة أن لا يمكن حتى أن ييمم كبعض الحالات التي تقع من الأمراض التي توصف بأنها معدية، فبعض الموتى لا يمكن أن يقرب أو يمس حتى بالتيمم، إنما يوضع مثلا في كيس أو في شيء ولا يمكن فتح ذلك بحكم الأطباء، فمثل ذلك يدفن على حاله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. أحسنت. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن غسل الميت، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تكفين الميت، وهذا واجب آخر بعد غسل الميت. وقلنا إن حق الميت على إخوانه المسلمين، وهو الذي يجب على مجموعهم أن يقوموا به، أربعة أمور. ما هي؟ تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. انتقلنا الآن إلى الأمر الثاني وهو تكفين الميت. ولا شك أن تكفين الميت أمر واجب وفرض كفائي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي وقصته ناقته، قال: وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه فعل أمر يدل على الوجوب، ولم يزل عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته على تكفين الموتى، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، من العلم الشائع بين المسلمين. والذي ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهي قوله: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وزاد الإمام أحمد: إن استطاع. فتكفين المسلمين لأخيهم الميت ينبغي أن يحسنوه ما استطاعوا، وليس المقصود بتحسين تكفينه الإسراف في ذلك، إنما المقصود أن يعمد إلى كفن حسن طيب نظيف واسع ساتر غير شفاف، يتم به تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكفين. والأصل أن يكون ثمن الكفن في مال الميت، وهذا مقدم على كل شيء، حتى على الدين، حتى على حق الورثة. تكفين الميت هذا مقدم على جميع الحقوق الأخرى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه في ماذا؟ في ثوبيه، مع أن هذين الثوبين بعد وفاته جملة من جملة ماذا؟ إرثه، لكن جعل كما دل هذا الحديث، جعل ذلك من ماله قبل أن ينظر في أي حق آخر. فإن لم يكن له مال، إن كان هذا الميت فقيرا لا مال له، فإن كلفة هذا التكفين تكون على من تلزمه نفقته، لأن هذا من جملة الأمور التي تلزم المسلم تجاه أخيه المسلم الذي ينفق عليه. وأي شيء أهم من هذا الأمر؟ وهو أن يكفن. إذن يكون أو تكون كلفة هذا الكفن في مال الميت أولا، فإن لم يكن له مال ننتقل إلى من تلزمه نفقته، فنلزمه بدفع قيمة هذا الكفن. فإن لم يكن له أحد، أو كان من يتولى شأنه فقيرا، فإن هذا الكفن يكون في بيت مال المسلمين، لأن مثل هذه الأمور يرجع إليها عند عدم من يتولاها إلى بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين في مكان ما، فإن ثمن هذا الكفن وكلفته تكون على من علمه من المسلمين القادرين، تكون على من علمه من المسلمين القادرين، لأننا قد علمنا أن تكفين الميت فرض كفاية، وفرض الكفاية ما خوطب به مجموع المسلمين لا جميعهم، فالواجب أن يتولى هذا أحد تحصل به الكفاية، فإن لم يقم بذلك هؤلاء فإنه يأثم كل من علم بذلك. واليوم هناك جهات مختصة، قد تكون رسمية وقد تكون خيرية، تتولى مثل هذا الأمر، فمثل هذا لا بأس به، إنما الترتيب الذي ذكرنا إنما هو عند عدم وجود من يتبرع بذلك، لكن متى ما وجد من يتبرع بذلك من جهة رسمية أو خيرية فإن هذا كاف والحمد لله. اللهم إلا إذا أوصى الميت أن لا يكفن إلا في ماله، فالواجب اتباع وصيته والعمل بها. وبالتالي هذه الأوقاف التي توقف في المغاسل ونحوها التي يكون فيها مثل هذه الأمور المعدة للكفن، لا يجوز أن نكفن هذا الذي أوصى أن لا يكفن إلا في ماله، لا يجوز أن نكفنه فيها. قال رحمه الله: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف سنة. إذن المؤلف رحمه الله يتكلم الآن عن الأمر المندوب، يتكلم عن الأمر الممدوب، وسيأتي في آخر كلامه أن القدر الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، هذا هو القدر الواجب، لكن السنة والأفضل والأجدر أن يكفن في كم؟ أن يكفن في ثلاثة أثواب. قال رحمه الله: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. إذن عندنا أولا ما يرجع إلى العدد، العدد كم؟ ثلاث لفائف. لفائف يعني أثواب، أو يعني كما نقول قطع من القماش، هذا ثوب ويوضع آخر وثالث بعضها فوق بعض. وأما بالنسبة للون فيكون اللون ماذا؟ أبيض، وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن من خير لباسكم البياض، فالبسوه وكفنوا به موتاكم، وكفنوا به موتاكم. وهكذا كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وإن شئت فقل سحولية، قيل بالضم وقيل بالفتح، والأقرب الله أعلم أن هذه الكلمة نسبة إلى بلد في اليمن كان يؤتى منها بهذا النوع من الأثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، كما دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه الجماعة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذن العدد يكون كم؟ ثلاثة أثواب أو ثلاث لفائف. اللون يكون ماذا؟ أن يكون أبيض، أيضا أن يكون ما أمكن من قطن، لأن بعض روايات حديث عائشة السابق في الصحيح قالت من كرسف، من ماذا؟ كرسف يعني من قطن، فإن أمكن أن يكون من قطن فلا شك أن هذا أولى اتباعا للسنة. يقول: بعد تبخيرها، يعني الأولى أن تبخر هذه الأثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث كما في ما أخرجه أحمد رحمه الله، قال: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بذلك، كما جاء هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس وكذلك عن أبي سعيد رضي الله عنهم أنهم أوصوا بتجمير أكفانهم. والمقصود بالتجمير والتبخير هو أن تبخر هذه الأثواب بعود أو نحوه بعد أن يرش عليه بماء الورد أو بماء حتى يستمسك أو تستمسك الرائحة في هذه الأثواب. ولا شك أن هذا مما لا بد من تجنيب المحرم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطيبه، قال: ولا تطيبوه. أما من عدا المحرم فإنه يسن ماذا؟ تبخير هذه الأثواب، وهذا من إحسان الكفن، وهذا من إحسان الكفن. إذن هذه ثلاثة أثواب يوضع بعضها فوق بعض. وقال رحمه الله: ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط أخلاط من الطيب تصنع لأجل الميت، لأجل أن توضع عليه وعلى أكفانه، فنرش هذا الحنوط أو هذا الطيب على هذه الأثواب الثلاثة. قال رحمه الله: ومنه بقطن بين أليه، يعني إنه يوضع على هذه الأثواب مستلقيا على ظهره، نأتي بهذه الأثواب بعضها فوق بعض، وإن كان بينها ما هو أفضل فهذا يجعل آخرها، بحيث يكون هو الظاهرة بعد ذلك، يكون هو الظاهرة بعد ذلك، فيوضع مستلقيا على ظهره. يقول: نأتي إلى هذا الحنوط فنجعل بعضه في قطن، نجعل بعضه في ماذا؟ قطن. ثم نأخذ من هذا القطن الذي وضعنا فيه ماذا؟ الحنوط، فنجعله بين أليه، يعني بين أليتيه، لأجل أنه لو خرج شيء من دبره فإن هذا القطن المطيب يرده، أو على الأقل تغطي رائحته رائحة هذا الشيء الذي يخرج. قال: ومنه، يعني من هذا الحنوط الذي يوضع في، يعني قال: ومنه، يعني ويجعل منه من الحنوط بقطن بين أليه. قال الفقهاء رحمهم الله هنا: ويشد بعد ذلك، يشد تشد المثانة والأليتان بهذه الخرقة، وتكون مشقوقة على هيئة التبان، على هيئة التبان. ما التبان؟ السراويل القصيرة التي ليس لها أكمام، ما نسميه اليوم بالسراويل القصيرة، هذه تسمى ماذا؟ تبان. إذن تشد أو يشد بهذه الخرقة المشقوقة على هيئة التبان في لأليتيه ولمثانته، وذلك لأجل أن يحفظ، ولذلك لأجل أن يحفظ حتى لو خرج شيء فإنه يرده ذلك، ويخفي أيضا هذه الرائحة لو خرج شيء. قال: والباقي، يعني الباقي من هذا الحنوط الذي وضعناه على القطن، على منافذ وجهه ومواضع سجوده. منافذ الوجه يعني نضع من هذا القطن على عينيه، على فمه، على منخره، على أذنه. يقول: وكذلك مواضع السجود، على جبهته، على ركبتيه، على أطراف قدميه، وذلك كما قالوا لشرف هذه المواضع. وأضافوا أيضا أنه يوضع من هذا القطن الذي وضع فيه الحنوط، يوضع أيضا في مغابنه، يعني تحت إبطيه، أسفل الركبتين، هذه الأماكن التي هي من المغابن يوضع في ذلك أيضا. وإن طيب جميعه في جميع جسده طيبناه فهذا حسن، كما نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. يعني الآن وضع هذا الميت على هذه اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض، لا نأتي بها جميعا فنلفها عليه، إنما نلف واحدة واحدة، فنأخذ من الجهة اليسرى فنضعها على الجهة اليمنى، نأخذ طرف هذا الثوب من هنا فنضعه على هذه الجهة، ثم نأخذ من الطرف الآخر فنرده كذلك. الآن لففناه بماذا؟ باللفافة الأولى، ثم نصنع بالثانية كذلك، ثم نصنع بالثالثة كذلك. قال: يرد طرف، يعني اللفافة العليا التي هي أقرب شيء إليه، أقرب شيء إليه، هي أعلى شيء الآن ووضعناه عليها، إذن هي التي نلفها أولا. قال: من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم، يعني يرد الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الأولى أن يكون أو أن تكون هذه الأثواب الثلاثة واسعة أو طويلة بحيث يكون منها شيء فاضل من الجهتين، من جهة الرأس ومن جهة القدمين، ونجعل الذي من جهة الرأس أطول أو أكثر مما يكون من جهة القدمين، وذلك لشرف الرأس، وذلك لشرف الرأس، وذلك لأجل أن نرد هذا الشيء الفاضل على الرأس، ونرد هذا الفاضل من الأسفل على القدمين، نأخذ هذا الفاضل الذي فضل من جهة الرأس، فماذا نصنع به؟ نرده على وجهه، نرده على رأسه ووجهه، ونرد ذاك أيضا على قدمه. ويبقى بعد ذلك أن تعقد هذه الأثواب لأجل أن لا تنحل. الآن هو سيحمل ويوضع على نعشه وتحمله الرجال، فربما حصل انحلال لهذه الأثواب، ماذا نصنع؟ نعقد ذلك. وأقل ما ذكر الفقهاء أننا نعقد ذلك من جهة من أعلاه ومن أسفله، يعني من جهة الرأس ومن جهة القدمين، وإن احتاج إلى أن يعقد في وسطه أيضا فإن ذلك لا حرج فيه. المهم أن نحرص على أن لا تنتشر هذه الأثواب أو تنحل، وبهذا يكون تكفين هذا الميت. ويبقى بعد ذلك هل يجوز أن يكفن في غير هذه اللفائف؟ هل يجوز أن نكفنه مثلا في قميص؟ ما هو القميص؟ نعم، هذا الدرع الذي نسميه اليوم الثوب، هذا يسمى ماذا؟ قميصا. هل يجوز أن يكفن الميت في قميص؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أعطاه قميصه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكفن أباه فيه، فدل هذا على أن التكفين في القميص جائز لا بأس به. واستحسن الإمام أحمد رحمه الله ألا تزر أزراره، الأزرار يقول إيش؟ تكون محلولة غير مزرورة. كذلك هل يجوز أن يكفن في ثوبين بدل ثلاث؟ نقول ماذا؟ يجوز واحد وليس اثنين، يجوز واحد إذا كان ساترا، ويجوز اثنان أيضا. ولذلك في حديث الذي وقصته دابته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ماذا؟ في ثوبيه. لكن الأكمل ولا شك أن يكفن الميت بمثل كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أحسن الكفن. ولا ينبغي الزيادة على ثلاثة أثواب: أولا اتباعا للسنة، وثانيا لعدم الإسراف. والله أعلم. قال رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل. وعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بأن المرأة لما كانت في حياتها تحتاج إلى ستر فثيابها أكثر، فكذلك الأمر بعد مماتها. يقول: إنها تكفن في خمسة أثواب. ما هي؟ يقول: إزار تلبس هذا الإزار، الإزار معروف الذي يغطي الجزء الأسفل، كما نصنع إذا أردنا الإحرام، فأول شيء يوضع لها ماذا؟ هذا الإزار. ثم يقول: خمار يخمر رأسها. الخمار معروف، هذا الذي يغطى به الرأس الذي يغطى به الرأس. يقول وقميص، قميص يعني هذا الدرع الذي له أكمام، الدرع الذي له أكمام مثل هذا الذي نلبسه، تلبس قميصا. يقول وبعد ذلك لفافتان، ويكون ذلك على ما علمناه في حال الرجل، نضعها بعد أن نلبسها الإزار والخمار والقميص، نضعها على لفافتين ثم نرد اللفافتين عليها، الأولى ثم الثانية كما تعلمنا هذا في شأن الرجل، كما تعلمنا هذا في شأن الرجل. والفقهاء رحمهم الله نصوا على هذه الخمسة أثواب استدلالا بحديث ليلى الثقفية، حيث حكت أن تكفين أمي كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تكفينها بخمسة أثواب، بهذه التي سمعت، وأن الذي أعطى هذه الأثواب كان يعطيها ثوبا ثوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث وهو مخرج عند أحمد وأبي داود ضعيف، فيه رجل مجهول، فإن كفنت بهذه الأثواب لا حرج، وإن كفنت في ثلاثة أثواب كحال الرجل الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله ولصغيرة قميص ولفافتان. صغيرة يعني أنثى دون البلوغ، أنثى دون البلوغ، الأنثى التي لم تبلغ كيف نكفنها؟ يقول لك نكفنها في ماذا؟ في قميص ولفافتان، وبالتالي نكون قد استبعدنا الآن الإزار والخمار، وذلك لأن هذه الصغيرة لا يلزمها من الستر ما يلزم الكبيرة، ولأجل ذلك خفف في شأن كفنها. قال رحمه الله والواجب ثوب يستتر أو يستر جميع الميت. إن شئنا أن نقتصر على أدنى حد من الكفن فنقول أدنى حد من الكفن ماذا؟ ثوب واحد يستر جميع بدنه، هذا القدر الواجب، والزيادة على ذلك إلى ثلاث، هذه هي السنة والله تعالى أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحق الثالث، وإن شئت فقل إلى الواجب الثالث، وهو الصلاة على الميت. والصلاة على الميت لا شك أنها فرض كفائي، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابي الذي توفي وكان عليه دين، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا ماذا قال؟ قال صلوا على صاحبكم. وقوله صلوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا شك أن هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سنته المستمرة، بدليل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم، نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي على أحد من المنافقين، فدل هذا على أنه يصلي على المسلمين، على أنه يصلي على المسلمين. ويقول لك المؤلف رحمه الله تسقط الصلاة عليه بمكلف، واجب الصلاة الذي هو فرض كفائي يسقط بصلاة شخص واحد مكلف، بمعنى أن الإثم يسقط عن الأمة بصلاة شخص واحد بشرط أن يكون مكلفا، بشرط أن يكون مكلفا. طيب، هل يسقط الإثم عن المسلمين بصلاة مكلفة أنثى مكلفة؟ ألا ينطبق قوله مكلف على الأنثى؟ أجيبه بلى. إذن ولو أنثى، إذن عند قوله بمكلف أكتب ولو أنثى، لو قامت امرأة مسلمة مكلفة على هذا الميت فصلت عليه فإن الأمر ماذا يكون، يعني قد حصل الأمر الواجب وهو الصلاة على الميت. لكن لا شك أن الصلاة جماعة عليه هو الأمر الذي لا ينبغي العدول عنه، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يشرع لأمته أن يصلوا على الأموات فرادة، إنما كان يصلي ماذا جماعة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المستمرة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وتسن جماعة، ولم يزل عمل المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا عند الإمكان أن يصلى على الجنازة ماذا جماعة، اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه المسلمون فرادا. ونص الشافعي رحمه الله على أن ذلك لعظمه في نفوسهم، فما رغبوا أن يؤم أحد في الصلاة على الإمام اللهم صلي وسلم عليه، فلأجل هذا صلوا عليه ماذا فرادا، صلوا عليه فرادا. أما من عداه عليه الصلاة والسلام فإن المشروع أن يصلى عليه ماذا جماعة. ولا شك أن كثرة المصلين على الميت خير كثير، كثرة المصلين على الميت خير كثير، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، وجاء في رواية عند مسلم أيضا ذكر 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، فدل هذا على أنه كلما كثر عدد المصلين على هذا الميت فهذا خير كثير، ويرجى إجابة دعاء هؤلاء المسلمين في أخيهم. قال رحمه الله وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل وبسط امرأة، العطف هنا على ماذا؟ على قوله يسن، على قوله يسن. إذن ويسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل وبسط امرأة، قوله يسن هنا يدل على أنه لو قام حذاء أي جزء منه رجلا أو امرأة فإن الصلاة ماذا صحيحة، لكن هذا مخالف للسنة. السنة يقول لك أن يقف حذاء ماذا صدر الرجل وحذاء وسط المرأة، يعني عند صدره وعند وسطها، عند صدره وعند وسطها. وهذا الذي عليه المذهب عامة أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله على هذا، أن وقوف الإمام إنما يكون عند صدر الذكر وعند وسط المرأة، أما عند وسط المرأة فهذا أمر لا شك فيه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة نفساء ماتت وهي أم كعب رضي الله عنها قام عند وسطها، هذا واضح لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للذكر الذي يظهر والله أعلم أن الأوفق للسنة أن يكون موقف الإمام حذاء رأسه لا صدره، مع أن المسافة ماذا؟ قريبة. المسافة ماذا؟ يعني بين موقف الإمام حذاء وجهه حذاء رأسه أو حذاء صدره المسافة ماذا؟ قريبة. لكن حذاء الرأس لا شك أن هذا أولى، وذلك لما ثبت في سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه جاء بميت فصلى عليه فقام عند رأسه ثم جاء بامرأة فقام عند وسطها، وأخبر بعد ذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لما سئل أخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالأقرب الله أعلم أن يكون وقوف الإمام عند رأسه لا صدره، والأمر على كل حال كما ذكرت ماذا؟ المسافة قريبة. واحتمل بعض الحنابلة كما نص على هذا أو كما ذكر هذا صاحب الكشاف الشيخ منصور، نص على أنه لعله كان بين الرأس والصدر، لكن على كل حال ظاهر حديث أنس أنه يكون حذاء ماذا؟ رأسه. قال ثم يكبر أربعا، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا، وكذلك في الصحيح لما صلى من حديث أبي هريرة لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا رضي الله عنه. وفي هذا أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التكبير على الميت يكون كم مرة؟ أربع مرات. لكن هل يجوز الزيادة على ذلك؟ الجواب نعم، فإنه قد ثبت في حديث زيد بن أرقم عند مسلم أن زيدا كبر خمسا على الميت، وأخبر عن هذه الخامسة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرها. إذن الزيادة على الأربع ماذا؟ جائزة. أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا. كذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى على أبي قتادة رضي الله عنه فكبر سبعا. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الطحاوي بإسناد حسن أنه صلى على حمزة رضي الله عنه فكبر تسعا، ولا يعلم في السنة أو في الآثار زيادة على تسع. فإذا الزيادة على أربع لا شك أنها ماذا؟ جائزة. لكن أكثر الأحاديث كانت في الأربع، أكثر الأحاديث وأقوى الأحاديث كانت في الأربع، فالاقتصار عليها حسن، والزيادة على ذلك لا بأس بها. الزيادة على ذلك لا بأس بها. يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ بعد الأولى والتعوذي الفاتحة. زاد أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أيضا بعد التعوذ البسملة، يزيد أيضا البسملة. يقول الفاتحة بلا استفتاح، وثبوت الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة هذا لا شك فيه. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة ثم أخبر أنه فعل ذلك، يعني جهر بها وأخبر أنه فعل ذلك، قال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال الصحابي في شيء إنه سنة فالمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ الفاتحة، وهذا بخلاف قول بعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا تشرع قراءة الفاتحة كما هو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية. الصواب أن قراءة الفاتحة مشروعة، وفي ذلك غير ما حديث، في ذلك غير ما حديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قراءة الفاتحة واجبة، قراءة الفاتحة واجبة كما عليه المذهب، وإن كان يعني هناك قول آخر في المذهب أن القراءة قراءة الفاتحة مستحبة، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تستحب الفاتحة، وبالتالي فمن لم يقرأ الفاتحة فإن صلاته على الجنازة عنده صحيحة. والأقرب الله أعلم أنها واجبة، الأقرب الله تعالى أعلم أنها واجبة. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء كما عند أبي داود وغيره بإسناد حسن، فإن هذا لا يمنع قراءة الفاتحة، هذا لا يمنع ماذا؟ قراءة الفاتحة، إنما المقصود أنه يخلص الإنسان في دعائه للميت، فالأمر بإخلاص الدعاء للميت إما بتمحيض الدعاء للميت يعني يمحض الدعاء له ولا يدعى لغيره، أو بإخلاص وجه الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في الدعاء، هذا لا يمنع من ماذا؟ من قراءة الفاتحة، لا يمنع من قراءة الفاتحة. فالصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. وهل يزيد على الفاتحة شيئا؟ المذهب الذي عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أنه لا يزيد على الفاتحة شيئا، يقتصر على قراءة الفاتحة، وعللوا هذا من جهة النظر أن مبنى الصلاة على الجنازة إنما هو التخفيف، فلا يزاد على الفاتحة شيء، لا يزاد على الفاتحة شيء. وقد ثبت عند أبي يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما صلى على الجنازة قرأ الفاتحة وسورة، قال النووي رحمه الله إسناده صحيح، قال النووي رحمه الله إسناده صحيح، وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يتعقبه على ذلك. فعليه نقول إن قراءة الفاتحة كافية، ولو حصل أحيانا الزيادة على ذلك بقراءة سورة إن هذا لا بأس به. والذين قالوا بمشروعية ذلك من الفقهاء قالوا إن السورة حبذا لو كانت سورة قصيرة، لأجل أن مبنى الصلاة هو ماذا؟ على التخفيف، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله بلا استفتاح، يعني هل يستفتح كما يستفتح في الصلاة المكتوبة أو المسنونة؟ يقول لك إنه ماذا؟ لا يستفتح. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ فقال ما سمعت، يعني ما سمعت في هذا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله، فإنه لا يعرف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستفتاح في صلاة الجنازة، فلا يستفتح المصلي على الجنازة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، كما ثبت هذا عن ابن عباس، وكما ثبت هذا عن أمامة ابن سهل، عن أمامة ابن سهل وهو صحابي له رؤية وليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. يقول كفي تشهد، يعني ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك إنك تصلي في هذه الصلاة في صلاة الجنازة كما تصلي في التشهد. قالوا لأن هذه الصلاة هي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن الصلاة عليه قال قولوا ها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهي صلاة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع على أنه إن صلى بأي صيغة جاز، إن صلى بأي صيغة جاز، يعني لو لم يلتزم الصلاة الإبراهيمية فإنه ماذا؟ يكون قد أدى الواجب، يكون قد أدى الواجب. قال رحمه الله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد. وينص الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يزيد على ذلك شيئا، بخلاف بعض الفقهاء الذين يزيدون في هذا الموضع بعد الصلاة أشياء، وهذا شيء غير وارد. ولذلك يقول لك الفقهاء: لا يزيد على هذه الصلاة. قال: ويدعو بعد الثالثة. وهذا هو المقصود الأعظم من هذه الصلاة، وهو الدعاء لماذا؟ للميت والشفاعة له، كما دلت على هذا الأحاديث. فيدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله أن أفضل الدعاء في صلاة الجنازة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن هذا هو الحق. لا ينبغي الإنسان أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أفضليته، لكن لو دعا بغير ذلك لا شك أن الأمر جائز، لكن كون الإنسان يتابع السنة في هذا لا شك أن هذا أولى. وقد أورد المؤلف رحمه الله من هذا جملة، قوله: ومنه اللهم، إلى قوله: فتوفه عليهما. هذا بنحوه لا بلفظه، بنحوه ثبت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج ذلك أبو داود والترمذي وأحمد، ولكن ليس بهذا اللفظ. يعني مثلا ليس في لفظ الحديث والسنة، ليس فيه لفظ والسنة، إنما أكثر الأحاديث أو أكثر الروايات فيها: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أما من قوله: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، فهذا أقوى من الحديث السابق، هذا بنحوه أيضا لا بلفظه، بنحوه من حديث عوف بن مالك، أخرجه الإمام مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء للميت حتى تمنى لو كان مكانه، تمنى عوف رضي الله عنه أن لو كان مكان هذا الميت لعظم هذا الدعاء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الاستعاذة من عذاب القبر، وأعذه من عذاب القبر، وفي رواية: وقيه فتنة القبر، وقيه فتنة القبر، رواية في مسلم أيضا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. هذا يقول: إذا كان صغيرا أو مجنونا، مقصوده بعد أن يقول الدعاء الأول إلى قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، هنا يزيد هذا إذا كان الميت ماذا؟ صبيا أو مجنونا. ليس المقصود أن يبدأ الدعاء بهذا، كما نبه على هذا البعلي رحمه الله في شرحه على هذا المختصر، إنما بعد قوله اللهم اغفر لحينا إلى آخره فتوفه عليهما، يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره. وهذا لا أعلمه يعني ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا لصبي صلى عليه فقال اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. أما هذا الذي ذكره المؤلف لا أعرف دليلا عليه. على كل حال نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكفي أدنى دعاء له، يكفي ماذا؟ أدنى دعاء له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، يقول ويقف بعد الرابعة قليلا. طيب، يعني ينتظر هنيهة بعد الرابعة ثم يسلم، هل يدعو فيها؟ نص أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله على أنه ولا يدعو، يقولون يقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو، ويقولون هذه التكبيرة يعني ينتظر فيها شيئا قليلا لأجل أن يكبر هذه التكبيرة الرابعة من كان في آخر الصفوف، من كان في آخر الصفوف. إذن هذا عندهم ليس موضعا للدعاء، ليس موضعا للدعاء. مع أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه دعا في هذه التكبيرة الرابعة، في هذه التكبيرة الرابعة، فالدعاء فيها لا حرج فيه. وهذا قد خرجه البيهقي رحمه الله بإسناد جيد. قال ويسلم، لم يذكر المؤلف رحمه الله يسلم تسليما، يسلم تسليمتين، يسلم عن يمينه، يعني ما بين هذا. والذي عليه المذهب أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم ماذا؟ تسليمة واحدة عن يمينه. وهذا قد ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج هذا البيهقي. كما أن هذا أعني التسليمة الواحدة عن اليمين قد ثبتت عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، منهم علي وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. إذن يقول لك إنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ويقول أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إن هناك هيئتين جائزتين، السنة تسليم عن اليمين، ويجوز عندهم هيئتان، أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني لا يلوي رأسه، لا يلتفت، إنما تسليمة واحدة ماذا؟ تلقاء وجهه. والهيئة الثانية أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، يسلم ماذا؟ تسليمة ثانية عن يساره. وهذا يعني قد ثبت عن ثبت في حديث ابن مسعود عند البيهقي بإسناد جيد. إذن التسليمة الواحدة ثابتة والتسليمتان ثابتتان أيضا، كل ذلك مشروع والحمد لله، كل ذلك مشروع والحمد لله. يقول رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى فهذا مجمع عليه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن البحث بعد ذلك في ماذا؟ في التكبيرات الأخرى، هل ترفع اليدان أو لا ترفع؟ لا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج هذا البخاري في جزء رفع اليدين والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عنه. إذن ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما أن الأثرم كما نقل هذا فقهاء الحنابلة وسنن الأثرم ماذا مفقودة، لكن الحنابلة رحمهم الله لهم اعتناء كبير بالنقل عن هذه السنن. نقلوا أن الأثرم قد روى رفع اليدين في صلاة الجنازة أيضا عن عمر وعن زيد بن ثابت، فإذن ها هنا عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نقلوا عن سنن سعيد بن منصور أن ابن عباس يعني أنه أخرج عن ابن عباس أنه رفع يديه أيضا، وهذا يعني ليس موجودا في السنن أو في القطعة الموجودة من سنن سعيد بن منصور. إذن عندنا في هذا عن كم من الصحابة؟ ابن عمر، عمر، زيد، ابن عباس، أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. كما أن ابن أبي شيبة قد أخرج في مصنفه عن موسى بن نعيم وكان مولا لزيد بن ثابت، إذن هذا تابعي، قال من السنة، تابعي يقول لنا من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة في الجنازة، يقول إيش من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة، وهذا قاله هذا التابعي رحمه الله الذي هو موسى بن نعيم مولى زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه هي الخلاصة في صلاة الجنازة. وأختم ببياني أن المذهب على أن أركان الصلاة على الميت في المذهب سبعة، أركان الصلاة على الميت سبعة كما هي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أولا القيام، وثانيا التكبيرات الأربع، وثالثا قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، والركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والركن الخامس الدعاء للميت، والركن السادس التسليم، والركن السابع الترتيب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.